ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اودعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلحني في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. من اسرار المقام لأسرة المغفور لهم بإذن الله في ذكرى 40 المرحوم بإذن الله الحاج محمد عبد الرحيم عبد الحافظ تابع السلام القصية محافظة قصيوس 12 من شهر ذي القعدة في سنة 28 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 22 من شهر نوفمبر في سنة 27 الميلاد الموافق اليوم الخميس. اللهم إني أسألك أن ترحم وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير خلف من خير سلف وأن تتقبل تلاوات هذه الليلة لروحه خالصة. على مائدة القرآن الكريم تلاوة مباركة من بيت الله القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق بن شاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. حصة الجميل. لا عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن وقل إني أنا من كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم صلى الله عليه وسلم Oh, ينزل الملائكة بالروح من أمره بالروح من أمره سبحانه Yeah, sure. Thank you. خلق الإنسان من نطفة خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا بلا تجويد. والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويوم يقوم لا تعلمون والخيل والبغال والحمير الله اكبر يا سيدي الله عليك كل شيء زيد والمعارف دنيا تاريخية دي الله والطريق كان وحياة النبي ما يجيك الصح ويقولكم ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ويقولكم ما لا ومنه شجر فيه Oh, Yeah. عشان الفلوس رجال رب يحميك فيومئذ لا يعذب عذابه وحده ولا يوثق وثاقه وحده Oh, الله عليك يا جميل يا جميل. من ديوان أصبح المغفور له بإذن الله الحمد